طبعا واضح ان الكاتب كوميونيتي كمان، الكاتب الاثنين تقريبا كانوا مبسوطين في السيستم ليفل فاكرهم كانت ضايعه. السيستم ده في حاجه غريبه شويه مش عارف اخد بالكم منها ولا صح. في جبس من ناحيتين الخط الابيض ده تمام جبس والخط الابيض بجبس يعني كل ده بري ريدكشن جبس ولا كوست ريدكشن جبس ولا كوست ريدكشن جبس. هل اللي معمول في الصوره دي از لاين تريتمنت از ذس ذا كايند اوف لاين تريتمنت؟ لا طبعا. تيبيا وفيبر المقصورين ما بيتجبسوش. تيبيا وفيبر المقصورين خاطري تعمل انترنال فيكسيشن عشان بتكبس انت حاله واحده. لو تيبيا بس كده مش مقصوره مقصوره تو فيبر يعني اللي اتعمل هنا ده كلام كارثي معمول هنا ده كلام غلط انك تجبس خلاص على تيبيا وفيبر الاثنين مقصورين وكمان واحده فيهم كوميوتر دي نوت بريس ذا لاين اوف تمام فري. انا هنبص عشان النهارده هنعمل اوفر لاب على بعض بس انا هوريك حضرتك نتكلم مع بعض. بص معايا اللور انتيجا في كسر هنا كده صح؟ انت دي وفي انا ده بيكس لوحدها اهي في الاديشن بقى للفرنس من فرنس والتاني لو مقصود هناك بس الكاس كله ايه؟ عمال اوفر لاب على بعضه فضيع لك الفراكشر لاين اه اللي هي الحته متشخبطه بس يعني صحيح. ايه الكومنت كومبليكيشن تمام؟ اوف فراكشن دي ستيشن مليون صح او مليون او جريد يونيون الكلام ده اللي هو الثيرد تيبيا واللي هو الثيرد تيبيا وكيبيا في الحته اللي هي كلها تندر ما فيهاش مصل في الارتكاز في الحته دي مش حلوه بالتالي بيشوف في اللور ثيرد دايما كان بيحصل فيها حام يونيون وجريد يونيون بيكون الدكتور في اللور ثيرد بالذات بيكون اللور ثيرد سراوندد باي تندر اند نوت سراوندد باي فلاش لو كان سراوندد باي فلاش فالدكتور دي مش فاهم كويس. طيب سو ديس اتروفي كان بيها كومبليكيشن في فايف فراكشن so this atrophy can be a complication of deep lung fraction. So this atrophy can be مع ankle fracture or rest fracture. The ankle or the lower anterior fibula. The lower anterior fibula is not a fracture. It is not a fracture. It is not a fracture. ده تيبيا وفيبيا طالما تيبيا وفيبيا يبقى سوبر كاس مش نوت كومبليكيشن اوف تيب تايب اوف فراكشن. تاني فراكشن تيبيا وفيبيا انا عندي هنا الفراكشن لاين دبل ليفل يعني طول ما كانت ايه دايركت لما بصيت على الالاترال دي لقيت انها برضه كومنيوز يعني هتعمل له الانترنال فيتا تكسيكر تمام في ضرر انها كومنيوز طبعا طالما الاثنين مكسور كالعاده بتكسر عن الكيبل كومن كومبليكيشن كومبارتمنتال تمام سيندروم. ايه دي خلاص؟ هو ده اللي جاي. انا عندك كان مكسور في مليون في تيبيا وفيبيا، طبعا واضح ان عظم عنده كان متقسم في حته بسيطه كده فوق. هنا فوق عند الحته دي التيبيا مش مكسوره، في كان لسه اتسرب، يعني لو في كسر كده والحته دي لوحدها، وبعدين في حته ثانيه هنا لوحدها، وبعدين في كسر ثاني هنا. اوكي؟ ده انا كمان مصر بالليفل مش مكسور على كذا حته. حته بيتز يعني ده كان في كيبل كوميوتر وده الجهاز اللي اتركب عليه اللي هو ده اللي وصل بيه ضرب او اتكلم بيه بالكتاب بصراحه اللي عمل العمليه دي معلم يعني تسع ميتر فخد مش عظم مكسور حتتين ثلاثه فخد عظم من ثلاث حتت الحته اللي فوق دي اتفتت تمام وقالت لي خلاص انا هتعمل كده تاني رجعها زي الفل ما هو ده جايب السجن تمام يكون انت جايب السجن. اوكي يبقى الفيلم ده بري ريدكشن فيلم ولا بوست ريدكشن فيلم؟ بوست ريدكشن فيلم ممتاز فيكسيشن يوز ذا اكسبيرمنت ليتا فيكسيتر اللي هو بيضرب والكاتر كوميوتد والكوميوتد يوجوالي كومباوند. بص انت فراكشر ركزوا معايا قوي قوي قوي عشان انا بقى ليا اسئله كتير قوي قوي. راجعوا معايا الاناتومي. العظمه المربعه دي كيلس دي اللي هو الانتيريا في المجلس ودي اللي هو الانتيريا اللي هي لاتر المجلس. لكن في الصوره دي ان هو عنده 1 مجلس بس كده مكسوره الناحيه الثانيه سليمه. اوكي لو عامل حضرتك 1 مجلس بس كده مكسوره ده مش كبير خالص عند الفراكشن فيرست ولا سكند ولا ثيرد فرد يعني كان القانون بيقول 1 مانيوس بس مكسوره فرد 2 مانيوس لاي مكسورين سكند جرين لو في جوينت لوكيشن ثيرد جريد. ثاني واحده جوينت لوكيشن ما تبانش قبل لاتر فيو، طالما مش مديني لاتر فيو شيل من دماغك خالص ثيرد جريد. حلو، انت مش هنا عايز تشيل دي. حلو قوي، وعطى حضرتك وان مانيوال ستارت اللي مكسوره، يبقى انا كده فرد دي بوش اند فراكشر كده او جاب السؤال صح. سؤال ثاني لحضراتكم، الكاسر ده ستيبل ولا عامل ستيبل؟ ستيبل. طالما وان مانيوال ستارت اللي مكسوره يبقى ستيبل، لو كان التومه دي مكسورين يبقى عن لا التومه دي مكسوره يبقى ستيبل كده بتحرك الحركه خلاص. ولو التومه دي هم اللي حاكمينها التومه دي رايح، لو الاثنين مكسورين يبقى خلاص بقى عن ستيبل وممكن تتلوكيت، ما هي الحركه دي خلاص بقى ستيبل. طيب كان ايه البرنسبل اللي عامل ستيبل العيان ده في الفيشن؟ هو وان مانيوال مكسور. يعني كنت اقول انا من جنود الالف اللي هو كان ديلو مي كاب ويت بير، ديلو مي كاب ويت بير صح؟ طيب سو ذيس ابيليتي كان بي ا كومبليكيشن اوف ذيس تايب اوف بريشر. يس سو ذيس ابيليتي كان بي ا كومبليكيشن اوف ذيس تايب اوف بريشر. طب سؤال بقى تاني، ايه الـ complication of deep pipe fracture؟ So with that is the complication, yes. But I'm asking about the common complication of soft ankle fracture. Yes, يا نشوف برافو عليك، joint fracture. The common complication of joint fracture, joint fracture. السؤال القاتل بالنسبة لحضراتكم. اللي عايز ترتيب عايز يبقى كده. هو دايما هيطلع عليه في الامتحان. الكروما، العين ده وقع ازاي؟ وقع internal rotation injury ولا external rotation injury ولا abduction ولا abduction ولا vertical compression؟ بص على الصوره، قلت لك العيان ده التروما ايه؟ وقع ازاي؟ ساعة ما وقع رجله كانت حاسين ان الاكسترنال روتيشن يمكن اول عظمه بتكسر هي الفيبولا تمام بس كمان الفيبولا الفيبولا هنا تاني يبقى لا انت هتقعد معايا هتقعد معايا في العكس بالعكس الصوره قدامك ميك اب يور مايند فكر كويس قوي كل اللي عندي واقف لو انت بتقول قبل برضه قبل برضه جوزيف ده كده اللي قبلش ولا كله قبلش انت تبع جوزيف طبعا انت ده طول كده انت يقعد جنبك قدام يديك زوجت مره جايه مره جايه الناس اللي هنا يوم ايه مفيش روتيشن خدي بالك لا بعد اذن حضرتك بص على الصوره دي كده تعبنا كده مش شايفه خالص الصوره اللي بعدها وهي مش شايفه مش هيبقى ثلاث معوض ازاي اللي بره صح دي ده روتيشن انما دي زي كده الثلاث دي حضرتك لبره او لجوه وهي معموله من غير ما تلف انت دلوقتي احنا بنقول ابدكشن ابدكشن مفيش روتيشن خالص ها الوينج الشمال ناحيه ناشوة اختاروا ادكشن اي دي دي انت اد جوزيف اد وجسم التبعية قبل جوزيف ها ها اد اي دي دلوقتي بقى كل بيقول اد حتى تطلع على اد لا انت معاك اد دلوقتي انا دلوقتي هي اد اكشن بقى اب اب اي دي اقول لهم ليه بقى ثانيه واحده اشرح بقى مش دي الاكل بره ولا جوه ده كان حاجه العقل حتى من غير علم ومن غير مذاكره من غير ما تكون مذاكر حاجه لو بس بيفكر شويه لو تبص على التيلر الكده تلاقي دي على طول شوف بقى احنا في فين يعني الكده لما متحركه يبقى تروح حاجه ناحيه ليا ناحيه السيرفي دلوقتي لان دول لازمين في بعض لا ده لسه ده نون ساينتفك مش يا سلام ده الشرح اللي هو اي كلام تحت الطاقم اللي هو انا بوريك اللي هو النون ساينتفك خالص اللي هو قاعدين في الشارع وعم علي المخدرات اللي بيحكي لك الموضوع حصل ازاي كده بتكلم ان انا ساينتفك تيرم خالص انا شايف في الصوره فعلا ان الفيلس لو رايحه ناحيه حاجه هي اوريدي خلاص على الفكر تماما مش هنا مفيش نوع رايح تحت كده هي كده بس هي رايحه ناحيه الفيلس والكسرت الامتحان لو تفتكروا حضراتكم ابداكشن فرايتي لما كانت الفيلس بتطلع لبره كان اللي بيحصل حاجه كانت بتشد على الدلتويد ليجمنت هنا عشان تعرف تروح هنا لازم في ليجمنت مسكت كان حاجه بتيجي الليجمنت بتتقطع يا هو يشد على الميديا نفس الكتاب ده اللي حصل ان الفيلس لما اتحركت لبره ناحيه الفيلا خلاص عشان تعرف تتحرك المسافه دي وتيجي هنا هي كانت منسوجه هنا في حاجه يبقى لازم المسك اللي هنا دي تسيب دي حاجه بتسيب يا الليجمنت هنا يتقطع وتبقى مفيش حته لاين ده خالص يا اما الليجمنت عشان فيري سترونج الدلتويد ليجمنت قوي قوي جدا مش صعب يتقطع او الاسهل له يشد على الميديا نفس الكتاب اللي حصل ان الفيلس اترحلت لبره فعملت اب دكشن الفيلس جريد راح شد على الدلتويد ليجمنت وتش انترن شد على الميديا نفس الكتاب الدعاين ده لو كان مش في صوره ثانيه لو كان لسه هيكمل كان ساعتها بقى كده تقوم خطه بتدي لهنا لو ساعتها بقى تدي المقصود هنا ترانزيت يبقى ده ساعتها كان بجري صح يعني بس ربنا فقط هي بتبقى كده ان هو لحق نفسه ما كملش الورقه فده يعتبر ان الثاني كيرس ديجري مش فايت ايه بقى مش انتكشن يعني لكن هي يعني الجدول اللي بين انت بتذاكره لو الميديا المانجز مكسوره اول واحده خلاص يبقى ده فيرست ديجري تمام مش فايت اب انتكشن لو اللاترال مانجز اللي مكسوره دلوقتي وتيلا كانت سليمه كنت هتتكلم لان النتيجه ثانيه واحده يا بيه تيلا لو اترحلت الاتجاه ده ناحيه الجريتيبل اللي هي ناحيه الميديا المانجز اهو ممسوكه من هنا باللاترال ليجمنت عشان تعرف تسيب وتروح لدي كان لازم هنا ده يتقطع او تتكسر صح؟ وكان هيبقى خلاص ترانزيشن تنشر او تنشر كان ترانزيشن دلوقتي كمان دي عشان تروح للميديا المانجز تنشرها من هنا يبقى كان لازم هنا ده يفك يا اللاترال ليجمنت يتقطع يا دي عشان دي تفك وتروح لدي عكس ده صح؟ يعني انا عشان اسافر بالبلدي من غير علم خلاص لو الواحد مش مذاكر ولا يعرف عظم انا مش مهم هقول لك والله انا شايف في الصوره الثقيله راح ناحيه الفكره خالص جت في الفكره يعني كانت رايحه لها رايحه لها يعني رايحه لبره يبقى ابدكش من اللي جه في هنا ساينتفك وايز انا ما انا عارف ان لو عندي بنت المات بس اللي مكسوره ما هو ده الفرق دي فكره ابدكشن فرق اوكي فاين اكيد هو لاترال بلو سباين بس طالما كان سباين بس يبقى نلعب معايا فراكشر سباين حلو انا عندي الفيرتبرال بودي دي بصوا حضراتكم معايا الانتير بارت بتاعها مفروش من قدام يعني لو خدتوا بالكم دي مربع سليم ودي مربع سليم دي مفروشه وعلى فكره دي كمان مفروشه اكتر يمكن دي اكتر كمان يعني دي تقريبا جايه كده طالما مفروشه من قدام اكتر من ورا اللي هو اسمه ويدج فراكشر سباين هسأل حضراتكم على الصورة تبصوا على الصورة تبصوا عليها أولا أول سؤال بتنزل في الامتحان أني فيرتبرا دي كيلوس فراكشر تاني مثلا ليه؟ طب انا طبعا هتجاوب حتى لو مش من اول، انا لو قلت انا من اول يبقى خلاص بلاش تاخد السؤال، انا بس بستاذنك عشان تفكر. الجراسيك بارك كان من ايام عصر الديناصورات يعني لحد النهارده هيشدوه كده تخرم له الجمجمه وشيست وثلاث شهور من الدماغ صار مجهود من دماغك حضرتك. انما طبعا كارت اتراكشن ثاني واحده طبعا هنعمل في السرير. لا يا بقى عارف الهواء ليه هنمو في السرير بقى تحطوا فوق رجلك السرير مرفوع طبعا لما رجلك الجسم كله تحت رجلك شد على بعضه تحت والتقيلة مبكرة وحبة شد على نفوخ الفوق الناحية الثانية. اه يعني مبكرة كده عشان الكراسي بتشد على اللور والتقيلة بتشد على الكنبر. اجين دي صار توصل بكرة طايف تتراكشن ده واجش برضو انا في مش ده اول ده واحد وده واحد تاني ده انا مش بسكت كده علاين واحد هلكش نعمل خط الصورة ده عرض كده لا دواج دي مفروضة من هنا دواج يعني في سن الترحيل بسيط بس مش هاوي يعني بس مش دواج لو تحط بالك دي مع دي على لاين واحد وكيف دواج فراكشر تاني بس المرة دي الواجز ده جاي في صورة سباين لما شايف هنا ريب بس I'm not sure if that term زي ده دي دي كام المرة اللي فاتت في الامتحان سأل دي قال لي كام الديفرم كانت باينة فعشان الديفرم باينة فوق السؤال من 5 إلى 4 إنما النهاردة حضرتك لكني في صورة سباين أنا شايف السكال أعرف أعد منها ولا جايب لي حضرتك فكره معد منها انا الله اعلم دي دي دي دي 6 دي 4 هي واحده من صوره سباين اوكي اللي جنبه تاني ده بقى دي عن ستراكشر في اللوكيشن بتاع الفيركل سباين نفس اللي فات بالظبط بس ده مختلف الكتابه دي ده مكتوب فين ماشي في 2 في 3 دي دي 1 ودي دي 2 ودي دي 3 كده جنب بين دي 2 ودي 3 اهو ده بقى نكمله دي النيم كونفرجن ميكانيكال انتريشن انت كده عباره بالليفل بتاع الفرنك نيرف يعني كده عندك فرنك نيرف باراليسس في دايفراجماتيك باراليسس اللي عندها هابنك فالبيه ده خل لازم يتقطع ميكانيكال انتريشن. طب الليفل بينجر بين سي 2 وسي 3 النيورولوجيكال دامج كده بقى كفر بيجي اه ما عندكش فرق بيجي كده بقى كفر وكمان بيجي عشان هو العيان دوت هيتصلح دلوقتي الدكتور ده لا او طالما جت فاين بتبقى مايوتين مايلوجن او مديني الاترال فيو بتبقى مع تيورا سيتيكال بوت السباينال كمان ومديني الانتروبوسير فيو مستبقى قطعت مره واحده وما كملتش واحنا عندنا فالمدين مايلوجي الحاجه الوحيده اللي ممكن كجراحه تعمل سادن توتال انتربشن اوف ذا دايجست كولابس تمام. طبعا في حاجه ثانيه الكود بتعمل انتربشن انت عندك ميتاستاسيس عندك وتبر بس احنا جراحيا بنتكلم على ديست كولابس كلا يا حضراتكم الانتراكشن والقضاني كنا في الصورة دي حصل اساس شلاجر في سباين سيرفايكل سباين ولا تراك سباين ولا نمبر سباين وقت حضرت عندها الضاي هنا دي تمام انا بسأل على السيست انا بسألش على كام انا بسألش دي كام ولا اللي كام بسأل دي سيرفايكل ولا تراك ولا نمبر سباين تراك سباين بقى حد شاك الصورة كام بدل التراكيال سباين حد شايف تكرم لوبر انا بتكلم دي انا واقف انا مقطوع حلو انا اعتبرت ان دي لوبر ممكن دي اللي واحد هاني معايا اللي 2 اللي 3 اللي 4 اللي 5 اللي 6 لو انت بتيجي لتر دي اهو والراجل اللي تحت برضه الصبغه قطعت في الحته دي سباين تاني وعند حضرتك بص معايا السباين من اوله كان كويس قوي بمعنى ما اقصد ان كان كويس جدا في الامتحان انا عندي هنا مربع سليم بالفكره الباطي وفيها خط ست وتحتيها خط ست بعدين مربع تنين ودس مربع تنين ودس اللعبة دي من أولها الحتة دي كلها على بعضها دي فيوز يعني جميع تتايح على بعضها وملزعها على بعضها أنا لا شايفناها مربعات ولا شايفتها تتكار يمكن أول دس محترم بان تاني هنا وأول مربع تنين بان تاني هنا يبقى أنا عندي more than two vertebral bodies diffused amalgamated together with complete destruction of the discs in between في خلية عند حضرتك more than two vertebral bodies ينزلوا في بعض ويحبوا في بعض ويقولوا في مصر complete destruction of the discs in between يعني ليه عمل كده في الجراحة كبير يبقى كده في deeper disease of the spine لو عند حضرتك more than two vertebral diffused amalgamated together وأهم حاجة فيهم هي complete absence of the disc spaces in between لأن الحاجة الوحيدة اللي قادرة أنها تعمل destruction of the disc هو في TV spine يبقى ده منظر الصوت disease of the spine هذي بس حضرتك بقى اللي هو الهيبو جرب معنا احنا خدنا مع بعض المرة اللي كانت في الجيمة لا مش عارف الام ار اي في اللور الام بيتيشن لا خدنا مع بيت الفوتي ومش معك الجيمة كده لو حصلت مشان خلاص مش يعني هل تم زي ايه وعشان تعرف تجي تعرف شو هو المنطقة في الاكس ري ريديو لوجن في الراديو كده ده لسه ما راحتش. الفراكشن باسيف مقصود دبل ليفل. دبل ليفل تيجي قدام الواحد هنا اهو الناحيه الثاني كان هنا بس انا في انفكشن وهنا طالما حضرتك مقصود دبل ليفل دبل ليفل تيجي انتيريور تحت بعض من فتره النص ده الباتر فلاي فراكشن باسيف كومبليكيشن كومبليكيشن بيرسونال انجري هي رابشر بيرسونال رابشر كمان بلاك تقدر عن التيبل باتر فلاي ونحن نتكلم طبعا طبعا طبعا من المجموعة الحديد في حالة الثالث بقى كمان حالة الثالث بص الرجاشن فيلم انت لما تقدر ايه التروما في يوم الايام كانت ايه فيروس ولا انتاري التروما انتاري التروما صح لما تفرق شبان وشي تفرق شبان هنا لما تفرق شبان وشي كده التروما كانت شي فيروس C5 fixation is done for comminuted fracture. Comminuted fracture chest femur. Femur is affected. And after embedded is done, the keeper is not sure on the skin. Ah, more than 2 pieces, over an after embedded is the second part. Fracture with chest femur direct marker to all the time before we begin in this extract. As fraction goes back, if the fragment vessel goes fraction, we override. So we got a lot of override. Can we show me? We have the exam. If I have the radiological evidence, we can have a lot of the exam. If I have the exam, I have short in the limb. I will go back. انما في الاكس راي اسمها اوفررايد ما اقدرش اقول في الاكس راي انها شورتنج شورتنج ده كلينيكال يعني دي بيشنت كلينيكال عنده شورتنج في اللاب تمام او في اللاب دور هنا وريس في الرايت يس انما انا في الاكس راي اللي قدامي دلوقتي ده ادكشن انت الفراجمنت داخل جوه وعامله اوفر اوفررايد اف اس 1 3 تو بي سايد فراكشن انا عارف ان هو ممكن يبقى هي التيمر كلها الشاب تيمر بكتبش فيها كبر وهو كلهم بوكس ريدكشن بس ايه اللي تعمل الفيشن في ايه انتر ميدال ريجين مين كتموزو لا اصلا انا بس دي كانت نبيت اسمه كودموتو على باقي الدروب بقى وكل الفراكشن بعدين دي في كودموتو فراكشن انا ما اعرفش يعني مش عارف ده حاجه جديده انا اكتشفتها مش عارف اسمعها كودموتو فراكشن فيديو ولا فيديو فيديو بس اندايركت ايه تاني تعليقات قلناها فيديو بس اندايركت واندايركت موافق كيس بلانكي If you're alone in a child, pregnant decision be because the organism is functional cause to pay. صح. لو الكي بي الون تمام وقل من سن 16 سنة تمام يتحط له كاز فانكشنال كاز تو بيت. النتيجة اللي تقيمها ثاني بس هي المنصور. صح. احنا بنقول ريدكشن. احنا بنقول ريدكشن. انا هجبسه كده هرديو كيتل او ريدكشن. لا لا مش كده ده شاطر بتاع التكشن. ده رابطة ده السوفتش والهيماتومة والحاجات دي السيدي لأهي السيدي ملقى عيني وقفة بس يشيل بطول يعني ايه تنبيه ده ما كملش عشان كده انا اطلع على الصورة دي بصي معايا انا في اللاتر اللي بنيت انها على طول ايه تو دي على فكرة عايز اقولك حاجة اسرع عشان تريح فرق معين السوفتين نفسه طيب بس الفرق ايه ده هو مقصود ده بعد ما رسوه يعني مش نفس اللحظه الصوره دي تحت الاول داخل الاستقبال الصوره دي اتعملت بعدها قبل ما هيجب عشان الكاميرا مش جابت بعض فده البوست برودكشن فيلم ايه لا حتتين واحده فيهم تمام كانت انكمبليت اللي فوق ده اللي فوق ده هي كومبليت اعتبرناها بس هي دي هما اثنين مش شركه فيها جزء لا لو ثلاثه اكسترنال فيها على طول اللي فوق ده اللي فوق تقريبا مصر ماسكه رجله عشان تعرف تصوره ايوه حضرتك المفروض دي طواقع عشان ده عايز صغير بدل ما تبقى مصوره وكتبه مفروده طبعا عايز صغير هيرفض طب حد منكم كده لغايه ما تتصور الكيكه بقى التليفون دي ايه؟ كيف مامته ايه خالته ايه معرفش مش فكره بصراحه انا عشان انا كل حاجه ايه اللي يجي يعني هو ده الامتحان هو ده حتى قال لك وانا قدام شوف معوره انا عندي مخصوص كده اه دول ليه باش حاجه انا استنى اتكلم هنا انا كده انا عندي شويه البريشر في بدا نوع لور ام تي مر هي سوبر كوندكتور تي هل في حاجه ثانيه في الصوره غير ان سوبر كوندكتور تي اللي كان كده ده شيء بتاعش خد دي بتاع الطياره زي اللي مش عامله حاجه لا ابدا في حاجة تانية في الصورة غير انه عنده سوبرا كوندكتور تيمر بتاع اللي ورا ده بالظبط لا دبل تيوب ده طبعا ما ممكن تانيين اللور ام اصلا ما تطلعش فيه جت من جوه بلس عشان يدوس فيه كلاب يعني ده مش التانيين ده تانيين البحث اللي هو بحثا بحثا يعني اللي هو كده بقى عندنا مرحلة المجبرات ده كده في المولد ده ميكانيكي وعملها له معايا اه ايه الكومن كومبليكيشن في سايد سكراتش This is the complication but not the problem. It's a common complication of supercomputer teamer. My effect can be a complication. I'm asking about the common complication of supercomputer fracture beam. The doctrine is the heart variable involvement in ischemic contraction of the leg. Supracomputer humerus brachial, supracomputer teamer obliquium. ايه الفيست بلاين تريتمنت في سايد فراكشر والله العظيم ثلاثه انا عارف ان التيمر كلها انترنال فيكشن يبقى دايما سؤالي في ليه خلاص انا حافظ يعني دي قاعده لن نختلف عليها فالمساله على تيمر يتقال لي ايه بانتر بلاير مين ما اعرفش انا عايز اعرف في ايه انما ما خلاص معروف هو انت قريت عمرك في الكتاب ان التيمر عملها جدا فخلاص اتفقنا ان احنا بايه لا طبعا لا طبعا انت مدبر ايه عشان يجيب فيها فراكشن يعدي عند مين جون كمان حضرتك كان كيميكال بلوك دي باي جون ما ينفعش تخلي هنا ما ينفعش غير بليت سكروز هتعمل العظمه اولا كمان ريدكشن هتتحط الشريحه من قدام او من ورا ومسمار من هنا ومسمار من هنا عظمه دي واحدة انت مش مصار عايزة ايه كيف زي انت عايزة عايزة عايزة عايزة عايزة عايزة عايزة مشارك بيت عمدان مشارك مش مواجه عمدان البدن ايه ما بزيز المصار ده مشارك المصمار واجه خطي المصمار المصمار وانت ده كيما تغييرك ايه بيانا انت اللي بدل انت ايه مش جوه الو انا الاسكروز انا ممكن احط مسمار هنا ومسمار هنا كده انا عارف ان بص انت فراكشن which degree one minus button المكسورة لا تو مانيولاي one minus which minus المكسورة لا ترانسيبي صح اوكي بقى ممتازين وانت برضه تاخد الصوت. السؤال ده بيتحسن هو عايز سؤال دايما محصوره فيه جوه ايه يا ربي الجدول ما كانش فيه الجدول كان من بابه الجدول كان استنى روتيشن وادكشن وادكشن كومبريشن بيتو بين استنى روتيشن استنى روتيشن لا بس فهمت بص احنا ينفع منها دي نفس ومين اللي صح الغلط نفس بقى وبقى ايه في ناس قالوا استنى روتيشن ناس قالوا ابراكشن صح اب لجوه ادوني الاراء عشان اعرف انا هتكلم على ايه انا سمعت استنى روتيشن اب لجوه اب ببعض يعني احنا بتاعتي ما بين abduction و external rotation صح؟ عمسين صح ايه ولا تغطي بقى ولا نعمل الاثنين طبعا هي التيلة تراحة ناحية الفيبلة التيلة تقريبا ده كثرة الفيبلة طلعة وضعها كمان والتيلة تيديا خالص طبعا واضح ان التيلة تتحالة البرد تلقى في البرد فيها دي واضح يعني هي abduction و external rotation لبرد الاثنين لبرد هل؟ ابراكشن كتمشي ازاي؟ ان انت حضرتك ابراكشن ده ما تبقى طبعا دي ما تحصلتش ممكن تكون الحاجه بتقول لك اه وده يقدر يتقطع من غير ما تبقاش ما يبانش في الاشعه ما انت بتفرز دي ابراكشن لك ايه؟ يا الميديا اللي نجم تتقطع يا يشد على الفيشر يتطرق طب انا قدام الميديا انا سليمه يبقى واضح ان الميديا اللي نجم هو اللي ايه؟ اتقطع وده ما يبانش في الاكس باي انا خلت كده اترحب كده وخبطت الفيديو ده وخبطت ثانيه واحده والاكسترا روتيشن نفس الحكايه طب هو الفايتر جاي بقى ازاي؟ قال لك تعالى ليه بقى هنا؟ الفراكشر لاين في الفيبيلا هو اللي هيفصل القضيه. لو الفراكشر لاين في الفيبيلا فيرتيكال يعني فوق بس الفيبيلا روتيشن ده بتتلحق. لو الفراكشر لاين في الفيبيلا عدل انفر ده الابدكشن. اللي قدام حضراتكم في الصوره دي الفراكشر لاين في الفيبيلا ده فيرتيكال فراكشر لاين ولا ترانسفيرس؟ اطلع على المنظره واطلع قدام لو مش شايف. قدام قوانتو كلهم ما شاء الله 6 على 6 فراكشن لاين عند حضراتكم هنا فراكشن لاين جامد يعني شكله يمشي كتير هي رايحه ناحيه التيبيلا ولا لا؟ وايده فاتحه عن التيبيلا والتيبيلا هي اللي بره يبقى انا دلوقتي بين حاجه من اثنين لبره يعني اختمنا الروتيشن لاب الاثنين ينفعوا هل الفانكشن بيننا من بعض دلوقتي مين؟ الفراكشن لاين في الفيجر لو الفراكشن لاين في الفيجر ترانسفير معناه ان كده استحالت على عدتها وخبطتها يبقى ده الابدكشن لو الفراكشن لاين في الفيجر فيرتيكال مين؟ معناه ان كده اتلفت عشان تخبطك تتكسر في مين؟ ما لما حاجه تخبط حاجه على عدتها هيبقى كسر بالعرض في سن اتلفت بخبطك اتلفت هيبقى الفراكشن لاين تمام اوبليك فالفايتر النهارده في الصوره دي هو الفراكشر لاين لو الفراكشر لاين لاين اوبليك هتبقى دي اكسترا روتيشن ولو الفراكشر لاين ترانزفير هتبقى ابدكشن انتوا شايفين ايه؟ دي انت مش شايف الحمد لله ما دام انت ما بتفهمش هجاوب الحمد لله خالص انتوا بلوك اتفضلوا ادون نو بص يا جديد هو الكلب كئيب وريت انا عارف بداية البلطة لو حطيت الحتة دي مكسورة ترانزفير صح؟ انت لو كنت شوية فراكشن لاين طالع كده يعني خد بالك الحتة فراكشن لاين بتبقى اهي صح؟ ده مش مكمل هنا هي جاية كده وفي سنة تكسر روتيشن بقى في كده بس انا مش اعتمد على دي انا اعتمد على الفراكشن لاين هو خمس كتير بدا كانت بدايته فعلا يجي حاجة ترانزفير بس لما اكمل معاها لحاجة جاية كده بدأت لو خد فراكشن تبقى سكند تي، لان الفرق يبقى الديتوي حاجه مش قطع اللي هو مش باين في الصوره، يبقى دي سكند تي على Thank you. فراكشر ديكريشن سبلاين لقد فانت لان الكيرف اللي ورا كده بتاع الفكره يعني ال 5 الى 4 يعني دي جنبها حضرتك ما بين ال 5 الى 4 في كارت هنا وفي ديكريشن في نفس الوقت وطالما فراكشر ديكريشن في بقى كده لو كني الراجل اللي عندي حتى في الحته دي ما بين ال 4 وال 5 كود اكوانتي ما بين ال 4 ال 5 تمام وفي حته اوفر رايدنج يعني كلينيكال في شورتنج للليمب بس كلينيكال يبقى في شورتنج للليمب نحلية دور شرح فيلم نحلية عشان الشرح دور تم بمشين هو قطع الصوره مش بيمشي ورا كده ايدك انا مش عارف ورا حاجه خالص انا عايز اكمل شايفه ما اقدرش احكم على حاجه انت وانا شايف بقى هو كده حاجه برضه وبعدين ثاني واحده قلنا لو في حاجه في العقل بتاع اسم الاشعه كان في كده يعني هو مش هيبقى في حاجه ورا وهو كمان هيطلع مش متطورهاش يعني هو عنده أحمر يشوف عليه وما بتطورش كده أبدا يعني يطلع له الموضوع أنا مونيتور يشوف إن هي أحسن واحدة وماخد اللقطة على طول هو العادة مفيش حاجة غير كولر فلاير لأن الكاتر جاي هنا في ليزر هنا وهنا والناحية الثانية في هنا وهنا بس الفكرة الفلتر لما اتكسر اتقعد على بعض فأنتم مش متعودين دايما أنتم عايزين الباتر فلاي بالنهاية وفي مكانها وشوف مش متعودين الفلتر يبقى في كومبريشن بالمنظر ده إيه؟ جوزيف دخان ده في فيلم عربي حماضي لا لا لا تقولي لا رجل مع حق انا هاتف من اعتقد الفيلم الضغط جوزيف تقسيمة الفراشة بس سبورت الموك وفاتة سلاي تقسيمة عقرب عليها السمد من تكون السمد ما حدش في اي فتاة مختارة النهاردة كان بيقسم الفراشة بس اللي هو الفراشة بس سبورت الموك ولا فاتة سلاي يعني حاجة ما طلب بك اللي يوصل لك اللي تدوس لها حتة هتبص لك من فوق لتحت بقى كلها الزراع تمام ومع ذلك احنا بنسيبه كده اللي بيكتب الوزارة كده اسمع بقى دي تقسيم الفراكشر فيلز ماشي ازاي كل الكتب العالمية وكل الكتب الفلسفية مش عالمية يقول لك الفراكشر فيلز كلاسيفيكيشن بتاعه هل انت حضرتك انت بتصير كومبريشن ولا لاترال كومبريشن ولا لاترال كومبريشن ولا فيرتيكال شيم بمعنى انت لو بتصير كومبريشن حضرتك مفروض من قدام ومن ورا تمام انت مثلا شفت الحيطه اتحرك بعديها نقل رجعت عليك لو دايما الحركه مش بتتحرك مرتين تتبعبط على العربيه تخيل ويقول له تعالى تعالى تعالى والرجلين بقى تحطهم خلاص دفع بس نص نقل صغيره مش الكبيره بشوف مره واحد كبيره اتعصب شويه انا مش فاكر عمري ما انساها انا شفت كيس مقطع شفت اي بولز مش موجودين مجزله منتهيه فرانسا اللي هو طلع بره كيس قاعد يمسك متخلف يقول له تعالى تعالى العربيه النقل العاليه تاني الحمار الشرار بيرجع ظهر الحيطه بتظهر العربيه النمل على نفس وشه مش خد وشه في الحيطه لا كده هو انا من فين انا شفتها الثانيه بقى لو عليك مصدر لو رجع خدك من قدام ما انت كده ده اسمها انتيريور انتر بوستير كومبريشن اللي احنا بنقول عليه مجازا فاتر فلاي فراكشر لاترال كومبريشن انجن ده لاترال كومبريشن انجن محتاج واخد حاجه من الجنب مقاس مرتين الفيلم قدام الجوه فيطلع المنظر ده الكيسه في المكان بس الدنيا كلها بتركب على بعضها فده تقسيم حق ربنا في 2007 في نو فاتر فلاي اللي بنعطي مور كول فاتر فلاي دي لاترال كومبريشن انجن الميكانيزم الثالث بتاع اللي احنا بنقول عليه فوق الفيرتيكال شير بقول لحضرتك ايه جسمك يتزق في اتجاه ورجلك في اتجاه ثاني فاكرين يعني حاجه ماسكه ذا هول بودي ان دايركشن كنترول ان اوف دايركشن يحصل ان السيلفر يفك من بعض اللي احنا بنقول عليه مجازا فوق الفوق ومن هذا بيسموه فيرتيكال شير فكلاسيفيكيشن اوف فراكشر فيرس كل الدنيا يقول لك انتر بوستير كومبريشن ولا لاترال كومبريشن ولا فيرتيكال شير احنا لسه بنقول فاتر فلاي فوق الفوق ما عادش حاجه اسمها كده انت معاك حق ذيس از انترناشونال كول لاترال كومبريشن شير فدي خلي الدنيا حضرتك بجد في قطعه دي في ثانيه واحده طول عمرك بتشوف الباتر فلاي الحته جايه من قدام راح تخرج من قدام بوز بريك طيب المفروض عرضه في الكيس صح لورا ايه خد الفيلم ورا بعض ايه واضح ان الكروما كده انت لاترال كومبريشن انجن اربط فلان مطرح ما يحاول صاحبه صاحبه تشيها بطل ما يقوم بك. احنا مش تبع حساب الوزارة، الوزارة عندنا عايزها بطل فلان ما تبقى انا كده بالجين بدا عمل الدنيا كلها مع دمار. The only source for Belgium على وزن الكرة الأرضية هي بلجيكا. بعد ما الكرة الجامعة تشيك بومر وتترش البلد الوحيدة اللي كانت عمل بلجيكا راحت المهمة بتاعتها. الموضوع كله بقاله 15 سنة اسمها تمام يعني لسه بتطلع. يس برافو عليك. دي الفلاج فاكشر ان التيم دي بتطبعها من قدام يبقى ال 5 ال 4 ال 3 ال 2 يبقى الوات فراكشر هي ال 2 انتير صح. بص الفراكشر تم صح علشان تيجي كل ما يقول العرض المقصود ايه؟ تيجي اوبتيم للتيم ليفل. طيب خلص يعني ترو كانت. طيب اللي معمول ده حضراتكم ده البرنس كلام فيه. طب ايه البرنس كلام فيه؟ ولو بقى حضرتك ياتر الفيه دي ستر فيه سبونه يعني ده مسلمين يعني احنا طلع صباع من فيدي مثلا بيقول لك ممكن اهو واحنا هنطلع صباع من الصورة سبونه مبين يعني دي برفع البحر فوق احنا بيقول يعني ده كوميوت كوميوت يعني كتابنا الكليفة بكتابنا كلام ايه بابا تيجي بس اه كوميوت اه عين راس بس تيجي بس مش تيجي وتيجي اه ومجدود على تومس سيلت بصراحة كيف جود ريباكشن تومس كان مضبوطة من البيدين بصراحة يعني يعني اللي عملها بس مش مهمة خلاص كنا الله يرحمه. طبعا واضح ان سيلت أبتاج من سيل أب باكتل محبتش في سيلت أوبر رايزن صح. طبعا السيلت اللغة تريك من سيلت أبتاكشن ممكن يتركب بريدران دولري production film refraction campaign after term team الصح تمام بتاعت طبعا لازم يعمل مصمار يغيب المصمار ده كان كش كتر بالضبط لو دخلوا على عدلت ما يعطيك الفراغ يعني هو بلعه والله يقولوا كده عشان ده جاي لو حيث هيجيب الفراغ اللي بالكلب يبقى داخل في الهواء اضطر يا ويبقى شيء الفراغ العمل بغلط سريعة العدل بالضبط تقريبا حاجة شايف الداتا اللي فيها جديد دي طالعة بره معش كده ده مكان فيه صح هو عمل مستقرية بره يقول لك حاجة الفراكشن تيب اللي بتبتدي سكروز الفراكشن ابر شاف لا هيجيبوا المنظر ده لسه لو خمسة كلام ملوش علاقة بالذاكرة والسكان قدر البرنس بلانو فريد من سيد بايب اوف راكشر كان يتركب له هذا الليزارات في 9000 جنيه لو انت معكش ثمن الليزارات الكتير كده احنا عملت واحد كده احنا عملت واحد كده احنا هو انت عملته مضطر اذان ليه هذه واحدة فاضية خطر ما هي كوميوت عملها دي سبوت الانترجام ليه ما عملتش واحدة بالكامل اللي هيقطع بس كده بقى يبقى

الكلير لاين اوف ديماركيشن ما بين النورمال والابنورمال بتاع الرباط 3 هي دي اوستيو كلاستوما اللي هي جوينت سيكشنال ديبون. اظن الشروط دي ما كانش طبق على بتاعه الجيوتيك حاجه بس هنا طول باب زي دي تمام. لكن الاستراتيجيه ولا حتى كان بيقول لها بدل البلاك اوكي طبعا ثاني الهيومرس عشان يجي في الهيومرس الابتدائيه هل وبوستيريتك ما كلها متاكله في فرق كبير لاين اوف ديماركيشن ما بين الابنورمال وما بين النورمال اللي هو مدلل بلاك الجزئيه الواحد وبوستيريتك اثنين ومدلل بلاك ثلاثه اجين ذيس از اوستيوكلاستوما او جوينت تيومر اوف ذا هيد هيومرس فمره ريديوس ومره هيومرس. شافت بالون بون غالبا الفيمر من ناحيتين طلع منها فيري وايد سيم بيرفكتيف ريستريشن على الناحيه دي وعلى الناحيه الثانيه السكان رينج الفيجن بدل ما هنخليها بالون بون البدايه بدل من هنا الفيجن بتفكير وعندها السكان رينج على الناحيتين اللي كانت بتعمل السكان رينج على الناحيتين الاوستيو ستار كوما يبقى دي اوستيو ستار كوما في شافت دي هنحطها كده جودمان ستاين. بص معايا جزئيه من تحت الكورس هنا كان حلو قوي قبل ما تخش على العظمه في هنا تريانجلر نيورون فورميشن في مثلث هنا في الاوستيوم بيز بعمل مثلث قبل ما تخش على الصن فالي شايفها انا عملت كورس شايفها بتخش من تريانجلر ثاني فيمر من تحت اوكي الليجن من تحت ايه بص ايه بقى ده كولمان ترانجل اهو واللي فوق دي تايب سان هيد وهتبتدي من الناحيه الثانيه بس لسه مطولينه بدري ده فعنده اللي هو شعر عايز يستعمل دول ده كولمان ترانجل واللي فوق ده زي السان رايز على ناحيته هيبقى على الناحيه الثانيه السان رايز والليجن في كده الحالتين بدري ما عند الناك التفسير تمام دي في الصوت في الكومه دي تلفت البون وعن عنده تلفت في حتة very dense white بال regular out pattern اللي كانوا بيسموها فلاتي كوتن هاتيرس الحمامة بنحب الفلات بون هي الكوندروساركوما الكوندروساركوما كانت عشق الفلات بون للتلفي لها الهيكيا كوينج كاتبان بصورة من الخيارات الكتير قوي اللي فيها كالتفكيشن فلاتي كوتن تمام هاتيرس حوالي كالتفكيشن فلاتي كوتن وهي جاية على ناحية واحدة طبعا على ناحيه واحده مش على ناحيتين يبقى ده حاجه لوكالايز من سيستمك ده من سيستمك دي لوكالايز يبقى ده فلافي كوبن افيشن انا ده سوايت ريجولر لايك ذس ان اون كليا كوين وان ذا كونترول تمام فرقو لا مان ذا ثينج كليا كوين الهيد تيم راجل تيم التابيلر المره دي بقى اطلع العظمه كلها طالعه لبره ان الاجرارتي انفيلنج اوت سايد خطش كلها بيضه مضيعه الكليا كوين وكلها هارد وايد فلاتي كوتن بالريجولر اوت لاين دي بتاعت انذر بيكتشر اوف كوندرو برضه انت عارف ايه يكون ده مارس كان ده فيلم بارك الدهر والدين ده الواحد مش باجي يفكر دي كورس ما ترجعش حاجه واحده واحده في الامتحان هو بس يعني كبر على طول لان كل الكورس السودا دي عباره عن بتاعت واخد الريد واخد الاسباين واخد الايجا من هنا البون سكان فيلم كلاسيك رائع جدا يعني تمام فا ذا بون سكان انتوا مش شايفين بون سكان ده لا لا موجود اه واحده من بون سكان ودي بون ثالثه على طول وان ايجا كوينك وفيها بطش بيضه برضه انا اول امبريشن لقيت تقول كوندر ساكو بس خليني اتراجع في كلامي حاجه واحده ان الكوره دي عامله دور كوره كورة كورة كورة كورة تمام لا كوندرو ترفض ده مش كورة كوندرو ترفض تعمل بياض هومن تمام كور يعني دي ليش يعني متلفز حلو ولونها ابيض تبقى بون فورمينج ولا بون ايتنج بون فورمينج يعني اوستي اوستيوليتيك ولا اوستيوسكليروتيك؟ واشهر برايمري بيبعت اوستيوسكليروتيك متاستاسيس للجلد وكانسر بروستاتا. يبقى دي متاستاسيس من كانسر بروستاتا، ديز ار اوستيوسكليروتيك متاستاسيس من كانسر بروستاتا. نون بون تقريبا انديوم ريسك لان فوق تقريبا دي كلافيكال وكروكوس بروسيس، بس عمره بيفرق معايا العظمه ايه، محدش هيسال العظمه ايه، لان الكاد ايه الابر هاند ده بون بيكون معايا كروكوس اوي، في كافيتي اسود وجوه الكافيتي في حته باب وايد بيس اوف بون متاكله من كل ناحيه في بارينتس، انما جوه الكافيتي لكن اسمها سكويت، وفي خرم في العظمه هنا، يعني الخرم في العظمه في كل واحد، الخرم في الجلد تايم، وعلى العظم من بره في يوم فورميشن اللي هي من الزاد يوم فورميشن او انفولاكتر قبل السابق الجهد سكويسترا في اثنين وكلباكا ثلاثة وانفولاكرا اللي هو يوم فورميشن بره اربعة في منظر ده بيلتر وكرانيك اوستيو ثم ملايك خلي ثانية خوز والعظم في الحته دي كله متاكل، وطالما عند حضرتك لوك فيلم ده مش مكسور، ده مش واحد عربيه عدت على كيكه صارت، لان مفيش تكشر ماين بالعرض ده، العظم في المكان ده كله كله كله كله متاكل، يعني اللي عندك عنده كرونيك اوست مالايتس والعظم متاكل واتكسر وبقى حته زي البودره وانتهت، وهنا نفس الكلام في الانتروبيسير فيو. الحاجه الوحيده اللي ممكن تعمل كده في الرجل الصوره طبعا دي تيجي حلوه قوي بلاقي الفوت، بس في كتاب الجنرال عليه اللعنه لما خدنا دايبيتك فوت انفكشن بالكيميا هتاخد اول الكيميا وبعدين لما تشوف العظم والعظم يتحول له كرونيك اوستيو، انا فاكر حتى ما كنت الانفستيجيشن بتاعتها دايبيتك فوت لما تعمل اثنين اكس راي فوت علشان كرونيك اوستيو مالايز، دي دايبيتك فوت العظم متاكل تماما ومنتهي كومبليتلي لوست ات دي سول ما يعملش المنظر ده الا دايبيتك فوت. أظن ما تشوف أشعار طابع خالص أول مرة أخرج طابع طابع كده طابع معروف كنت طالع أي أشعة تشتر طابع كنت بحاجة مصبرة طيبة دي ليه أقنع في الهند عند حضرتك مالتبل سيست أدي واحد خصوص معك سورة ودي أدي واحد وهنا وهنا مالتبل سيست كالسيست في الطابع يعني أنا العظم من تحت الحتة دي دي أول أستيوليتك يتم على كتاب ليه أنا لحضرتك مالتبل أستيوليتك دي جانت العظم المالتبل المايلوما يا ميتاستاسيس يا هايبر باراسايتيز اللي هي اوستايتيس سايروسيس. حد عمركم سمع عن طابع عن ميتاستاسيس طابع؟ جيت عن الطب احنا مش بكاتره من الحياه العامه من دراسه، حتى كان عندها كانسر بريد وجالها ميتاستاسيس طابع راح كان عنده هيباتوما عنده ميتاستاسيس ريد فينجر ما اتحملتش يعني ما فيش طابع غير ميتاستاسيس مفيش ميتاستاسيس اكيد حلو. والمالتبل المايلوما ده انا افكت اللون بونز عندي ار نوت لون بونز يبقى في الطابع بالذات الموضوع محسوب، الموضوع هايبر بارا سايدس وديشن دي اوستايتس سايدوزا سيستم. انا مثلا سيستم وهات فيما بقى ناحيتين للسيستم وفيما كله بالتاكل. مالتيبل اوستيليتيك فيجن، مالتيبل اوستيليتيك فيجن السكرم، الجيما كله. في الامتحان بقى يلعب معايا يقول لك ايه؟ ديس كود بي مالتيبل مايلوم. كود بي. طيب اوستيليتيك ميتاستاسيس كان فيها ديفرنشال دايجنوز. طيب هايبر باراثايروديزم كان فيها ديفرنشال دايجنوز. ايوه صح. انما طبعا بيوقع هناك. اوستيوكروزس تمام كان فيه ديفرنشال دايجنوز. لا يا حبيب قلبي. اوستيوكروزا غالبا ريفلكشن العظم بيعمل ديفيوز ما بيعملش كور. العظم لما بيبقى اوستيوكروزك ده ديفيوز ما بيعملش كوره وكوره وكوره فما توقعنيش. يعني تيجي تقول لي هايبر بارا اقول لك موافق. تقول لي مصر المايلوما اقول لك فوق عيني وراسي. تقول لي هايبر سوري المتاسس يقول لك موافق فتقول لي اوستيو بروز مش هنهزر خلاص نفس اللعبه تاني اهي تبقى لك اليوم ومالتي بالسيستم ستيت تقول لي متاسس كنت فيها ديفرنشال دايجنوز اه موافق برضه طب مالتي بالمايلوما كنت فيها ديفرنشال دايجنوز تيجي موافق خلاص طيب هايبر فانا طيب انما تقول لي حاجه تانيه كده اقول لك انا مش موافق الهاند الوحيده اللي لو فيها اوستيوليتيك ليجن هايبر بارا إذا في مثال في الطابع إذا في منطقة في اللغة في الطابع. Thank you. الأسبوع الجاي نحن نقوم بفرصة معينة.